أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاصة ما مر سابقا أن البحث في الحكمة الإلهية، وهو بحث حول الحكمة النظرية الإلهية بالمعنى العام، وذكرنا أن هناك قوتين، قوة تدرك مما ينبغي علمه، وقوة تدرك مما ينبغي فعله وعمله. والقوة الأولى أطلقنا عليها بالعقل النظري، والقوة الثانية أطلقنا عليها بالعقل العملي. والحكمة النظرية هي من نتاج العقل النظري، والحكمة العملية هي من نتاج العقل العملي. وذكرنا أن الحكمة العملية لها ثلاثة محاور: علم الأخلاق، سياسة المدن، تدبير المنزل. ومن اللطيف جدا أننا نجد أن هذه العناوين أو هذه المحاور الثلاثة كلها متوفرة في علم الفقه. نجد أن علم الفقه، وهو المعبر عنه بالرسالة العملية، بالحكمة العملية، نجد أنه له علاقة بعلم الأخلاق، أي بما يرتبط بالفرد وطرق الوصول إلى الله، وأيضا يستمل على تدبير شؤون المجتمع وعلى سياسة المدن. وعنوان القاضي والدولة وما شابه ذلك، هذه العناوين كلها متوفرة في الرسالة العملية. فأبرد مثال على الحكمة العملية حينئذ هي هذه الرسالة العملية التي يكتبها المرجع ويقدمها للمكلفين للعمل على ضوئها. ولذا نجد أن المرجع يكتب في أول الرسالة: العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ إن شاء الله تعالى. إذا قلنا أن البحث حول الحكمة النظرية الإلهية يخرج محوران. هنا المحور الأول هو الطبيعيات، المحور الثاني هو الرياضيات. الطبيعيات هو البحث أو قل موضوعه الجسم، والرياضيات موضوعه العدد. فالبحث حول الحكمة النظرية الإلهية، وذكرنا أن الإلهيات على قسمين: إلهيات بالمعنى الأعم، وإلهيات بالمعنى الأخص. والفرق بينهما أن الإلهيات بالمعنى الأعم هو البحث عن مطلق الوجود، وهو المعبر عنه بالبحث حول الأمور العامة، أي حول مطلق الوجود، لا حول الأمور الخاصة كما سوف يأتي بيانه في الإلهيات بالمعنى الأخص، حيث هو بحث حول أمر خاص ووجود خاص، مثلا وجود الله، وجود النبوة، وجود الإمامة، بينما الأمور العامة بحث حول مطلق الوجود، كان ذاك الوجود يتعلق بوجود الله أو لم يتعلق بوجود الله. وذكرنا أن القضايا الفلسفية يعبر عنها بالقضايا المرددة المحمول، وقسمناها إلى قسمين: إلى قضايا أولية وقضايا ثانوية. القضايا الفلسفية على نحوين: النحو الأول، عندنا قضايا فلسفية محمولها يكون مساويا لموضوعها. النحو الثاني، عندنا قضايا فلسفية محمولها هو وما يقابله يكون مساويا لموضوعها. بيان ذلك: مثلا إذا قلنا الموجود إما علة أو معلول؟ هذه قضية. ما هو موضوع هذه القضية؟ أو قل مقدمها باعتبار أنها قضية شرطية. موضوع هذه القضية هو الموجود. لاحظ، الموجود إما علة أو معلول. محمولها ما هو؟ مردد، إما علة أو معمول أو معلول. نجد أن المحمول إما علة أو معلول، كل منهما مجموعهما مساو للموضوع وهو الموجود، لأن الموجود هو علة أو معلول. فهذا النحو يعبر عنه القضايا الفلسفية التي يكون المحمول هو أي علة، وما يقابله أي كلهم يعني معلول مساو للموضوع. هذا هو النحو الأول، الموجود إما علة أو معلول. فهنا نجد أن المحمول وهو علة والذي يقابله وهو معلول كله معلول وعلة يساوي الموجود، لأن الموجود لا يخلو علة أو معلول. النحو الثاني لا، أن يكون المحمول هو لا هو وما يقابله، لا، أن يكون المحمول هو فقط مساو للموضوع، يعني لا يوجد له مقابل، كما في قولنا الموجود إما علة والذي يقابله وإما معلول. هذا مثاله ماذا؟ الموجود فعلي مطلقا. لاحظ معي، عندنا تعبيران. تارة أقول الموجود إما بالفعل أو بالقوة. الموجود بالفعل الإنسان، الإنسان موجود خارجا بالفعل. موجود بالقوة النطفة، النطفة هي إنسان بالقوة، يعني لها استعداد أن تكون إنسانا. إذا قلنا الموجود إما بالفعل أو بالقوة، هذا يكون من النحو الأول، وهو هو وما يقابله مساو للموضوع. ولكني تارة أقول بتعبير آخر، الموجود فعلية مطلقة، يعني كل موجود هو فعلي، لا يوجد عندنا بالقوة. وهذا معنى ما يقال الموجود أو الوجود يساوق الفعلية، فكل ما هو موجود هو فعلي. قد يسأل سائلا، لماذا تحصرون الموجود دائما بالفعل؟ لأنه من الواضح أننا عندنا موجود بالقوة. تقول النطفة من حيث هي نطفة، عفوا، النطفة موجود بالقوة، إنسان بالقوة، يعني فيها استعداد أن تكون إنسان. هذه البيضة لها استعداد أن تكون دجاجة، إذن عندنا موجود بالقوة، فكيف يقال كل موجود فعلي؟ الوجود فعلي مطلق. نقول النطفة من حيث هي نطفة وجود، النطفة ليست أمرا عدميا، نطفيتها فعلية أو بالقوة، لا شك أنها من حيث هي نطفة هي بالفعل نطفة، لأنها بالفعل هي نطفة، إذا ليست بالقوة. ولكن النطفة من حيث لها قابلية أن تصير إنسانا أو حيوانا، هنا تكون بالفعل أو بالقوة؟ بالقوة. إذا إنسانيتها بالقوة. إذا النطفة من حيث هي نطفة وجود بالفعل، نطفة عبر عنها نطفة فعلية، ولكن من حيث استعدادها ومن حيث فيرورتها إنسانا تكون بالقوة. هنا نستطيع أن نقول أن الموجود وهو النطفة إما بالفعل أو بالقوة، فيكون قضايا فلسفية هي وما يقابلها مساوي للموضوع. ولكن التفت، النطفة من حيث هي نطفة وجود بالفعل، والنطفة من حيث استعداد، من حيث الاستعداد، ومن حيث أنها تصير إنسانان، هذه الاستعدادية، هذه القابلية، نسألكم، هذه الاستعدادية أمر بالقوة أو بالفعل؟ بالفعل. بمعنى آخر، فعلا هي لها استعداد أن تصير إنسانا. أما قولنا هي إنسان، هذه هي بالقوة. إذا يوجد عندنا لحظات، هي إنسان، هي هذه بالقوة، لكن استعداديتها، يعني نفس الاستعداد، نفس هذا الاستعداد الذي في النطفة، هذا هو بالفعل. الاستعدادية والقابلية هي أمر فعلي، وإلا لو كانت بالقوة للزم التسلسل، لأننا نقول الاستعدادية بالقوة، وتلك الاستعدادية التي بالقوة أيضا بالقوة. الاستعدادية هي فعلا أنها تكون إنسان، ولكن هل هي إنسان الآن؟ النطفة هي إنسان الآن، نقول إنسانيتها بالقوة، ولكن استعداديتها للإنسانية بالفعل. يعني هي بالفعل الآن، يعني أقرب الفكرة، هذه البيضة إذا قفتها إلى الدجاجة، البيضة بالفعل دجاجة أو بالقوة دجاجة؟ أحسنتم، بالقوة دجاجة. ولكن هذه البيضة قوتها أن تكون دجاجة بالفعل، فعلا لها قوة أو لا توجد لها قوة؟ لا، تقول ماذا تقول؟ تقول فعلا لها قوة أن تكون دجاجة، إذن هي فعلية. إذن حتى هذه البيضة بالفعل تحمل استعدادا، وليس بالقوة تحمل استعدادا. نعم تحمل استعدادا أن تصير دجاجة بالقوة، أما أن نفس هذا الاستعداد هو فعلي. هذه هي التي يعبر عنها بالفعلية المطلقة. إذا ماذا تعني الفعلية؟ ماذا تعني كلمة فعلية مطلقة؟ تعني جميع الأشياء بالفعلية، الوجود مساوق للفعلية، كل ما هو موجود بالفعل. نعم إذا لاحظته بالقياس إلى أمر آخر هنا تلحظ القوة. النطفة من حيث هي نطفة بالفعل، والاستعدادية أمر فعلي، لأنه فعلا يوجد استعداد، فلهذا الموجود دائما هو فعليا، فلا بد أن نقيد فعلية مطلقة. فالفعلية المطلقة تشتمل ما هو بالفعل، لأن ما بالفعل فعل، وما هو بالقوة أيضا هو فعل. فما هو بالفعل واضح أنه فعلي، وما هو بالقوة نفس القوة، نفس الاستعداد، نفس الإمكان، أمر فعلي من حيث هو استعداد. فنقول الموجود فعلية مطلقة، فهنا نجد المحمول ما هو؟ فعلية مطلقة مساوية، لأن كل موجود هي فعلية، هو فعلية مطلقة. إذن القضايا الفلسفية على قسمين، قضايا محمولها مساو لموضوعها، كقولنا الموجود فعلية مطلقة، وقضايا فلسفية محمولها هو وما يقابله يكون مساويا للموضوع، كقولنا الموجود إما بالفعل أو بالقوة، الموجود إما علة أو معلول، الموجود إما حادث أو قديم، وهكذا. وهذا نظير ما يقوله الفلاسفة، عندنا خارجية مطلقة. ما معنى الخارجية المطلقة؟ الخارجية المطلقة التي تشتمل على الموجود الخارجي وتشتمل على الموجود الذهني. هذا الكتاب الذي أمامي موجود خارجي، صورة الكتاب موجود ذهني، الصورة في الذهن، لكن عندما نسأل هذه الصورة صحيحا أنها موجود ذهني، ولكنها هي في الخارج أو ليست في الخارج؟ هي في الخارج، هي موجود خارجي، فالذهن قوة خارجية، فالذهن قوة خارجية، فيقال الموجود خارجية مطلقة، فهنا محمولها مساو لموضوعها، لأن الذهن أيضا هو في الخارج فهو خارجي. إذن فالقضايا الفلسفية محمولها تارة هو وما يقابلها وما يقابله مساو للموضوع، وأخرى المحمول هو دائما مساو للموضوع. يبقى سؤال مهم وجوهري، ربما يسرع الطالب في بداية الحكمة وينهي بداية الحكمة، وإذا قدم له هذا السؤال وهو: ما الفرق بين القضايا المبحوثة في الفلسفة والقضايا المبحوثة في المنطق؟ يقول هذا لم يوضح إليه. تسأله: ما هو الدليل على أصالة الوجود؟ يجيبك. ما معنى الحركة الجوهرية؟ يجيبك. لكن إذا سألته: ما الفرق بين القضايا الفلسفية والقضايا المنطقية؟ لعله لم يتضح عنده الجواب. لماذا؟ لأنه لم يعنون عندهم كبحث في الفلسفة، وإن كان طبعا في تصيدات من هنا وهناك من بعض العبارات المفروض أن يشار إليها. المفروض أول نقطة على الطالب أن يفرق بين القضايا الفلسفية والقضايا المنطقية. نعم، لا نحتاج أن نفرق بين القضايا الفلسفية والقضايا الكلامية العقائدية، لأن القضايا الكلامية واضحة، هي البحث عن الإلهيات بالمعنى الآخر، يعني بحث حول النبوة والمراه، حول أصول الدين الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد. لكن ما الفرق بين القضايا الفلسفية والقضايا المنطقية؟ قد يأتي سؤال: بحث الكل والجزئي هل هو بحث منطقي أو بحث فلسفي؟ إذا قرأت كتاب الشيخ المظفر وجدت مبحث الكل والجزئي، إذا قرأت مبحث بداية الحكمة وجدت مبحث الكل والجزئي، إذن هو بحث منطقي أو فلسفي؟ بحث النوعي والجنسي والفصل والعرضي العام والعرضي الخاص بحث منطقي أو فلسفي؟ في كتاب الشيخ المظفر يوجد بحث في الكليات الخمس، في مبحث بداية الحكمة يوجد بحث في الكليات الخمسة، بحث الذاتي والعرضي موجود في المنطق وفي الفلسفة. من هنا نريد أن نضع ميزانا يحدد الفاصل والبون بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي، فنقول: القضايا المنطقية هي ما كان اتصافها وعروضها في الذهن. عندنا مقامان: مقام اتصاف ومقام عروض. ليس عروض، علم العروض علم القافية والشعر، عروض، وهو عروض شيء على شيء، الذي عبر عنه الشيخ المظفر في المنطق: العروض معناه حمل شيء على شيء، كحمل الناطقية على الإنسان أو كحمل الضاحكية على الإنسان وعروض الضاحكية على الإنسان وهكذا. ما الفرق بين مقام الاتصاف ومقام العروض؟ العروض بما أنه عملية حمل شيء على شيء آخر، الحمل واضح أنه عملية ذهنية، فالعروض دائما يكون في مقام ذهن. فإذا قلت زيد جزئي، أو الإنسان نوع، أو الحيوان جنس، هذا الحمل حمل الجنسية على حيوان، وحمل النوعية على الإنسان، وحمل الجزئية على زيد، هذا الحمل عملية ذهنية، يقوم نشاط ذهني يقوم به الذهن. فهنا نقطة اشتراك بين القضايا الفلسفية والقضايا المنطقية في أن حمل المحمول على الموضوع سواء كانت القضية الفلسفية منطقية سواء كانت القضية فلسفية أو منطقية، العروض والحمل دائما أمر ذهني. مثلا بحث العلية، مباحث العلة والمعلول، واضح أنه بحث فلسفي وليس بحثا منطقيا. إذا قلت حملت العلية على النار، قلت النار علة، هذا الحمل هو حمل في الذهن، لأن الحمل دائما أمر ذهني وليس في الخارج. كذلك واضح أن بحث الجزئي بحث منطقي، فإذا قلت زيد جزئي، هنا حملنا الجزئية على زيد، هذا أيضا حمل في مقام الذهن، عروض ذهني بعبارة أخرى. إذن هذه نقطة اشتراك بين القضية الفلسفية والمنطقية، أن كلا منهما العروض يكون في مقام الذهن. نقطة الافتراق هو في المقام الأول، وهو مقام الاتصال وليس مقام العروض والحمل. اتصال شيء بشيء في القضايا المنطقية يكون في الذهن، بينما اتصال شيء بشيء في القضايا الفلسفية يكون في الخارج. فمقام الاتصال في القضايا المنطقية في الذهن، فلذا نقول القضايا المنطقية العروض والاتصال ذهني، بينما الاتصال في القضايا الفلسفية اتصال خارجي، ولذا نقول العروض ذهني في القضايا الفلسفية ولكن الاتصاف خارجيا. ما معنى الاتصاف؟ مقام العروض اتضح، عروض شيء على شيء يعني حمل شيء على شيء، حمل العلمية على النار في قولنا النار علة، حمل الجزئية على زيد في قولنا زيد جزئي، أو حمل النوعية على الإنسان في قولنا الإنسان نوع. لكن الاتصاف ماذا يعني؟ لاحظوا الفرق بين هذين المثالين. عندما أقول الإنسان نوع هنا، الإنسان نوع هنا، وصفنا الإنسان بأنه نوع، هل هذا الوصف وهو النوعية وصف للإنسان الخارجي أو وصف لصورة ومعنى الإنسان الذهني؟ قطعا صورة ومعنى الإنسان، بدليل أننا درسنا في المنطق أن الكليات الخمسة معاني والمعنى لا يوجد إلا في الذهن، ولهذا يعبر عنها بالمعاني الخمسة: جنس، فصل، عرضي خاص، عرضي عام، نوع. إذا النوعية كوصف هي وصف يوصف بها الإنسان الخارجي، وواضح أن الإنسان كلي طبيعي، والكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أحد أفراده، ولكن وصف النوعية لزيد هو وصف النوعية لمفهوم الإنسان وصورة الإنسان، بحيث نقول صورة الإنسان نوع، مفهوم الإنسان نوع، معنى الإنسان أنه نوعان. إذن هنا الاتصاف كان لأمر ذهني، للصورة الذهنية، هذا معنى الاتصاف في الذهن. إذن وصف الإنسان بأنه نوعان، ووصف الحيوان بأنه جنسان، هذا اتصاف في مقام الذهن. بينما إذا قلت النار علة. هل هذا وصف العلية للنار الذهنية أي لصورة النار أو النار الخارجية؟ النار الخارجية فعلا هي العلة، فالوصف إذن لشيء خارجي فالاتصاف خارجية. فتقول إذا كان الوصف للصورة الذهنية فهذا يسمى اتصاف ذهني، وإذا كان الاتصاف للعين الخارجية فهذا اتصاف خارجي. وهذا هو الفرق بين القضية الفلسفية والمنطقية في هذه الجهة، أن القضايا المنطقية الوصف فيها ذهنية أي للصورة الذهنية كالنوعية وكذلك الكلية. إذا قلت الإنسان كلي، إذا قلت الحيوان كلي، وصف الكلية للإنسان الخارجي المشخص في الخارج أو لصورة ومعنى الإنسان للصورة، كذلك الجزئية إذا قلت زيد جزئي. واضح، عرفنا في المنطق أن مقسم الجزئي والكل ما هو؟ هو المفهوم، والمفهوم وجود ذهني. إذا دائما الكلية والجزئية والنوعية والفصلية والعرضية العامة والعرضية الخاصة كلها اتصاف لصورة الشيء، بينما العلية عندما أقول النار علة، العلية وصف لأمر خارجي، هذه النار الخارجية تكون علة للحرارة لا صورة النار. إذا قلت الوجود أصيل، وصف الأصالة لهذا الوجود الخارجي، وكذلك إذا قلت الوجود حادث، الحدوث وصف لهذا الموجود الخارجي وليس للوجود الذهني. كذلك إذا قلت الله قديم، وصف القدم ليس للصورة الإلهية بل لواجب الوجود الموجود في الخارج. إذا قلت الملائكة حادثة، الحدوث وصف للملائكة في الخارج للعينية، وكذلك الوحدة والكثرة. إذا قلت الموجود واحد، الموجود كثير، الموجود الصورة الذهنية والخارجية، الشيء الخارجي إما واحد وإما كثير. الإنسان ممكن، وصف الإمكان للصورة الذهنية أو للإنسان الخارجي؟ الإنسان الخارجي الممكن لا صورته الذهنية. فتجد أن هذه كلها قضايا فلسفية، لماذا؟ لأن الاتفاق فيها اتفاقا خارجيا، بينما القضايا المنطقية كلية جزئية نوعية جنسية عربي عام عربي خاص هذه كلها اتفاق ذهني. وسوف أخذ على حقيقة الفرق بين مقام العروض ومقام الاتفاق إن شاء الله في بحث نفس معنى الأمر، هناك أميز بدقة. الآن فقط توضيحي، فنجد إذن أن هذه الأوصاف كلها إذا كان الاتصاف لشيء خارجي اندرج تحت القضايا الفلسفية. إذن توجد نقطة اشتراك بين البحث الفلسفي والمنطقي، وتوجد نقطة اختلاف. ما في الاشتراك؟ هو أن كل منهما العروض فيه ذهني، عروض نوعية على الإنسان عروض ذهني، عروض علية على النار عروض ذهني لأنه حمل، والحمل أمر ذهني. أما الافتراق، ما به الافتراق والامتياز؟ أن البحث المنطقي الاتصاف ذهني والبحث الفلسفي الاتصاف خارجي. فلذا نخرج بهذه النتيجة، وهي أن القضايا الفلسفية كل قضية كان عروضها في مقام الذهن واتصافها في مقام الخارج، أي العروض ذهني والاتصاف خارجي، بينما القضايا المنطقية العروض والاتصاف ذهني، هذا هو الفرق بين القضية الفلسفية والبحث الفلسفي والقضية والبحث المنطقي. ونقطة جديدة وعفوا وهذه النقطة يجب أن تبقى في الذهن ولا يجب أن تفر من الذهن، فهي نقطة جديرة بأن تبقى في الذهن إلى خروج الإمام صاحب الزمان، حتى بعد الخروج إن شاء الله تبقى. إذا اتضح هذا التمهيد الذي طرحناه اليوم وما تقدم بالأمس، نشرع في البحث حول مفردات تعريف الحكمة الإلهية. العلامة عرف الحكمة الإلهية قال: علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود. الحكمة عرفت بعدة تعريفات، من هذه التعريفات ما أشار إليه العلامة الطباطبائي كما قرأنا، وقلنا أننا عندنا ثلاث مفردات: مفردة العلم، ومفردة الباحث عن أحوال الموجود، ومفردة بما هو موجود. فإذا اتضحت هذه المفردات استطعنا أن نكشف بيان هذا التعريف، فنقول: قوله العلم، ما هو المراد من العلم؟ العلم عرف بعدة تعريفات، من جملة هذه التعريفات ما قرأناه في فن المنطق أو علم المنطق، من أن العلم هو حصول صورة الشيء عند الذهن أو لدى العاقل. طبعا هنا يوجد خلاف بينهم، هل أن العلم حصول صورة الشيء أو العلم هو الصورة الحاصلة لدى الذهن؟ والأمر يبحث في مضانه. بعضهم عرف العلم مثلا بأن قال: هو مجموعة من القضايا التي أخذ بعين الاعتبار لون التناسب بينها. بعضهم عرف العلم بأنه الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع. على كل حال لسنا بصدد الخوض حول هذه النظريات لأنه لا يناسب المقام، فنحن فقط نريد أن نبين مراد العلامة. العلامة قدست نفسه الطاهرة أراد من العلم، كما هو صرح بذلك في حاشيته على كتاب الأسفار، قال: المراد من العلم هو مجموعة قضايا يبحث فيها عن أحوال موضوع واحد هو المأخوذ في حدود موضوعات مسائله ومحمولاتها. لكن قبل ذلك نشير إلى هذه النقطة المهمة وسوف نرتب عليها ثمار بعد ذلك. ما هي هذه النقطة؟ العلوم على قسمين: عندنا علوم حقيقية وعندنا علوم اعتبارية. ما هو الفرق بينهما؟ العلوم الحقيقية هي التي يكون المجرى فيها مجرى البرهان، بينما العلوم الاعتبارية هي التي لا يكون المجرى فيها مجرى البرهان والدليل البرهاني. إذا كان المنهج المتبع في العلم منهجا برهانيا سمي ذلك العلم بالعلم الحقيقي، وإذا كان المنهج المتبع في العلم منهجا ليس برهانيا كان ذلك العلم يسمى بالعلم الاعتباري. مثلا علم النحو ليس منهجه منهجا برهانيا، علم الصرف، علم البلاغة، علم الفقه، ليس المنهج في هذه العلوم منهجا برهانيا، إذن هذه العلوم تسمى بالعلوم الاعتبارية. علم النحو لا يعتمد على البرهان العقلي، يعتمد على تتبع كلمات العرب وأشعارهم وأقوالهم ومنثوراتهم. بينما إذا جئنا إلى علم الفلسفة، المنهج كما سوف يأتي يعتمد على البرهان، فيكون العلم علما حقيقيا. علم الطبيعيات، علم الرياضيات يعتمد على منهج برهاني في بعض مسائله، وإن كان هو خليط بين البرهاني وبين الاستقراء والحسي والتجربة، لكن أيضا يعتبر من العلوم الحقيقية، لأن جملة من المسائل يكون البرهان مجرى لها أو فيها. إذن العلوم على قسمين، عندنا علوم حقيقية وعندنا علوم اعتبارية. فإذا قال العلامة الحكمة الإلهية هي العلم، أراد من ذلك العلم الحقيقي. لماذا؟ لأن الفلسفة علم البرهان، لأن الفلسفة علم البرهان يكون مجرى فيها. فلاحظ أن العلم هنا علم حقيقي وليس علما اعتباريا. فبقوله العلم يريد بهذا العلم العلم الحقيقي، وبه تخرج جميع العلوم الاعتبارية كعلم النحو والفقه والصرف وما شاكل ذلك. ما هو المراد من العلم؟ العلامة ماذا يقول؟ يقول مرادنا من العلم مجموعة من القضايا التي يبحث فيها عن محور واحد مأخوذ في حدود موضوعات مسائله. ما معنى هذه الجملة ومحمولاتها؟ ما معنى هذه الجملة؟ يفككها فيتضح المطلوب. ماذا قال العلامة؟ قال مجموعة قضايا. واضح أن الفلسفة عبارة عن مجموعة من القضايا. ماذا تقول؟ عندنا قضية الأصالة، الوجود أصيل. عندنا قضايا مباحث العلة والمعلول. إذن الفلسفة عبارة عن مباحث الوحدة والكثرة، مباحث القوة والفعل، مباحث العلم والمعلوم. إذن الفلسفة عبارة عن مجموعة من القضايا، الوجود أصيل، الوجود معلول، الوجود علة، الوجود حادث، الوجود قديم، الوجود كثير، الوجود واحد، الوجود خارجي، الوجود ذهني. هذه مجموعة من القضايا. إذا قال مجموعة قضايا ثم يبحث فيها عن أحوال موضوع واحد. إذا رأينا هذه القضايا، ما هي هذه القضايا؟ الوجود أصيل، هذه قضية أولى. قضية ثانية ماذا؟ الوجود واحد. ثالثة الوجود علة، الوجود ممكن، الوجود قديم، الوجود حادث. محور هذه القضايا ما هو التي تدور حوله؟ نجد أنه محور واحد وهو الوجود. إذن مجموعة قضايا يبحث فيها عن محور وموضوع واحد. ما هو ذلك الموضوع والمحور الواحد؟ هو الوجود. هذه الجملة الآن اتضحت. مجموعة قضايا يبحث فيها عن موضوع واحد هو اسم الإشارة. هنا يعود على ماذا؟ يعود هو يعني المحور الذي هو الموضوع الواحد الذي هو الوجود. قال ماذا؟ الوجود هو أي الوجود مأخوذ في حدود موضوعات مسائله. ما معنى مأخوذ في حدود موضوعات مسائله؟ لاحظ عندما نقول الوجود أصيل، في الحقيقة سوف يأتي شيء يسمى بعكس الحمل. عندما أقول الإنسان موجود في القضية الفلسفية أو كتعبير فلسفي، هذا ليس دقيقا 100%. ما هو دقيق 100%؟ تقول الوجود إنسان، الوجود بقر، الوجود فرس، ولكن الإنسان نتيجة أمر معين وهو أنسه بالماهيات يعكس الحمل، فيقول الإنسان موجود، البقر موجود، السماء موجودة. وإلا هي بناء أن الأصالة للوجود فالأولى أن يقال الوجود ثم الإنسان الذي هو ماهية. فعندما أقول الوجود أصيل، هو الأصيل هو الوجود. عندما أقول الوجود واحد، الواحد وجود. عندما أقول الوجود حادث، الحدوث هو وجود. فماذا نجد؟ انتبه معي، نحن عندنا معرف وعندنا معرف. عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، ما هو المعرف؟ الإنسان يعني الذي عرف. ما هو المعرف الذي يعرف الإنسان؟ كلمة حيوان ناطق. الآن ما هو المعرف؟ هو الأصالة، الوحدة، الكثرة، العلة، الحدوث، القدم. هذا هو المعرف. عرفناها بماذا؟ ماذا قلنا؟ الأصالة وجود. فأخذ الوجود الذي هو محور واحد في تعريف القضايا، لأن الوجود وقع محمولا موضوع، وموضوع هذه القضايا أصالة، وحدة، كثرة، حدود، قدم، علة، معلول، ممكن، واجب. فلاحظ ماذا نقول؟ نقول هو أي الوجود المحور الموضوع الواحد، هذا الوجود مأخوذ في حدود. حدود بمعنى تعريفات. إذا قلنا الإنسان موجود، تعريفات ماذا؟ الموضوعات أي المسائل. وببيان سريع وسلس، عندنا خطوات، عندنا مسائل في الفلسفة. ما هي هذه المسائل؟ الأصالة وجود، الكثرة وجود، الإمكان وجود، الوجوب وجود، العلة وجود، المعلول وجود. هذه المسائل فيها موضوع وفيها محمول. أين محمولها؟ وجود. أين موضوعها؟ الكثرة، الأصالة، الوجوب، الإمكان، المعلول. وبعبارة منطقية، ما هو المعرف وما هو المعرف؟ المعرف يعني الذي وقع محمولا هو كلمة الوجود، والمعرف الذي وقع موضوعا هو الأصالة، الكثرة، الإمكان، الوجوب. فإننا نلاحظ أن الوجود أخذ في تعريف الأصالة الذي هو الموضوع، فنجد أن الوجود أخذ في تعريف الموضوع. هذا نظير إذا قلنا ماذا؟ الإنسان حيوان ناطق. الحيوانية الناطقة أخذت في تعريف الإنسان، كذلك الوجود أخذ في تعريف الأصالة. الأصالة وجود، وكذا أخذ في تعريف الكثرة. الكثير وجود، وكذا أخذ في تعريف الإمكان. الإمكان موجود. قد يقال كإشكال أنه إذا كان المراد من العلم هو مجموعة قضايا يبحث عن محور واحد مأخوذ في موضوعات مسائله، هذا التعريف لا يستند ولا ينطبق على بعض العلوم كعلم النحو، لأن علم النحو قد يكون موضوعه الكلمة والكلام، ليس إذا حول محور واحد، لأن علم النحو هو العلم الذي يبحث عن حال الكلمة أو الكلام، فلا يوجد هنا محور واحد. يجيب العلام على ذلك بأنه نحن أوضحنا الكلام من بداية الأمر، أن مرادنا من العلم أي علم؟ العلم الحقيقي، أحسنتم، بينما علم النحو يكون من العلوم الاعتبارية. إذا اتضح المراد من مفردة العلم. تأتي إن شاء الله المفردة الثانية، وهي مفردة يبحث فيه عن أحوال الموجود. فتأتي هذه المفردة في الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.